بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إثبات النجاسة والطهارة بأي شيء، مثلا هذا نجس وهذا طاهر، بأي شيء يثبت؟ ما الدليل؟ لا بد لكل شيء من الدليل. قلت تثبت النجاسة والطهارة بأمور ثلاث أو بأمور أربعة، نسأل إن شاء الله كل شيء موجود. أول، علم الوجدان. إذا علم الإنسان، قطع الإنسان بنجاسة شيء أو بطهارة شيء، تثبت طهارته ونجاسته، لأن علم الإجمالي علم حجيته قطعي، حجة حجيته ذاتيا لا يحتاج إلى الجعل والإثبات، ذاتيا، سواء كان القاطع مطابقا للواقع أو كان مخالفا للواقع. قطعت بأنه بولان يجب الاجتناب عنه، بل لكن في الواقع هو كان ماء، لكن في الظاهر هو حرام. إذا صلي مع هذا وتوزع وباطل وثلاثك، إذن باطل، لأن القاطع حجة سواء كان طابق مع الواقع أم لا. إلا قطع القطاع هناك محل نزاع، ثبت بالأشرة بأنه حتى قطع القطاعي أيضا حجة. إن شاء الله بقطع الوسواسي نسأل، هل قطع الوسواسي أيضا حجة أم لا؟ بعدا نتكلم. أول قطع. والثاني البينة، إذا قامت بينة على حجية، بل على طهارة الشيء أو نجاسة الشيء، أيضا ثبت بالبينة نجاسة والطهارة. في الظاهر إثبات شيء مقام الثبوت، كان في الواقع مخالفا. كثير من الأحكام لذا مجتهد يفتي بالوجوب، مجتهد آخر بالحرمة، مجتهد آخر بالاستحباب، لابد أحدهما مصيب والآخر شاغى مؤفي. أما وظيفة المقلد يعمل تبقى هذا بينة. قلت البينة، بل ثبت حجية البينة أيضا، لكن بالدليل لا ليس حجية البينة ذاتية. حجية البينة لا بد من الدليل، ثبت من الآيات، ثبت من الأخبار والروايات بأن البينة حجته. على بينة من ربي قرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبور. فاسألوا أهل الذكر بالبينات، مثلا اسأل ولا دليلك، مثلا معدي بالبينات والزبور. بل إني أحظاكم بالبينة والأجمام، نبي صلى الله عليه وسلم على روايات، هذا آيات كتيب لحجية البينة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أقضي بينكم بالبينات والأيمان. أول بينة، إذا أدعى شخص على شخص آخر هذا ملكي، أدعى أنا هذا مديون إلي، لكن لابد له من إقامة البينة. فإذا لم تكن بينة هناك لابد من الأيمان، طرف الآخر منكر، لابد أن يحلف ليس له علي دين. بالبينة واللوز مختص بالبينة، هذا أيضا ثبت. لكن قلتم مقصود من البينة هو شهادة عدلين، من أين تعرف؟ في القرآن يقول بينة حجة، وهكذا في الروايات بينة حجة، من أين نعلم أن البينة هي شهادة عدلين؟ أول بينة، بل في شهادة العدلين هو صار اصطلاح في زمان بين الفقهاء في زمان المتأخر عن الأئمة، صار يعني كل ما سمعت كلمة البينة يعني معناه شهادة عدلين. شهادة العدلين، النبي صلى الله عليه وسلم طبق بينة على شهادة عدلين في باب الدعوة، في باب الخصومة، في باب القضاء. هناك حاكم إذا قضى بحكم هناك يحتاج إلى البينة، إلى المدعي، مقصود من البينة شهادة العدلين. فشهادة العدلين حجة في كل من بالآيات بالروايات، شهادة عدلين حجة، إلا في موضع خاص، مثلا في باب الزنا لا تكون بينة حجة. بينة شهادة منحصر بشهادة العدلين. هل في باب الزنا تقبل شهادة العدلين؟ أو يحتاج إلى أربعة شهود؟ قال هناك لا تقبل. أما في غير الموارد اللي في باب القضاء وغير باب القضاء بين حجة ثبت النجاسات والطهارات أو هذا بول في موضوعات الخارجية تثبت بالبينة. هذا دليل ثاني على إثبات النجاسة والطهارة وأشياء أخرى. دليل الثاني هو خبر العادل. يعبر بعضا بخبر العادل وخبر الثقة. أيضا خبر الثقة أيضا من الأدلة. إذا أخبر شخص موثق أو أخبر شخص عادل بنجاسة شيء أو بطهارة شيء تثبت الطهارة والنجاسة. يجب على الشخص المستمع يجب الاجتناب إذا أخبر بالنجاسة عن هذا المايع، ويجب التنزه بهذا الماء إذا كان هو أخبر بالطهارة مثلا. هذا بخبر واحد وخبر الثقة. وما الدليل على حجة؟ ليس حجة خبر الثقة وخبر عدلين بينا، ليس لذاتيا، لا بد من الدليل. هل قام الدليل على حجة خبر الواحد من الآيات من الروايات؟ نعم، دليل كثير على حجة خبر الثقة. بالنسبة إلى الأحكام، لا شك أن خبر الثقة بالنسبة إلى أحكام شرعية، حكم شرعي، وجوب والحرمة تثبت بخبر. هناك في علم الأصول باب لخبر الواحد. خبر الواحد حجة أم ليس؟ من آية النبأ، آية النافر، هناك كثير من الآيات، إجماع. وأهم الأدلة على حجية خبر الواحد، خبر الواحد هو بناء العقلاء. سيرة سيرة المتشرعات، يعملون المتشرعة بخبر واحد في معاشهم وفي معادهم. معاد يعني أمور راجع إلى يوم القيامة في أحكام الشرعية يعمل بها. أنت مثل محمد بن مسلم يخبر، وهذا الزرارة يخبر، وكذا ينقل الحديث. ليس كل هذه الروايات خبر منقل بخبر واحد. كثير من الروايات كتب الأربعة كلهم مملوء من هذا الأرض. قال فلان عن الإمام الصالح، نقل فلان عن الإمام الصالح، الناس تأخذ زرارة يجي مثلا قال الإمام الصالح كذا، محمد بن مسلم يقول كذا. الطرف عقلاء يعمل سيرة المتشرعة جارية على قبول خبر الواحد. الأول سيرة، بل الدليل على حجية خبر الواحد سير. نعم، خبر الواحد وخبر العادل أو خبر الثقة لا تكون حجة في موردين. أولا لا تكون حجة في باب الزنا، هو خبر العدلين إذا لم تكن حجة في باب الزنا، فكيف خبر واحد ليس حجة في باب الزنا أولا. وثانيا خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية مثل باب القضاء. في باب القضاء هل يجوز يقبل قاضي خبر الواحد أخبر بأنه هذا الملك لزيد أو ملك لعمر أو هذا؟ ليس في باب القضاء أيضا خبر واحد، لا بد من عدلين لا خبر واحد. في باب القضاء أيضا لا تكون خبر الواحد لا تكون حجة. وهكذا في إخبار عن رؤية الهلال، هل يجوز اعتماد بخبر الواحد عن رؤية الهلال وإن كان عادلا؟ لا بد من البينة، شهادة عدلين لا خبر. أما في هذه الموارد في باب الزنا وهكذا في باب القضاء وهكذا في رؤية الهلال، خبر الواحد لا تكون حجة. أما في الأحكام الشرعية لا إشكالة أن الخبر واحد في حكم الشرعي حجة. أما بالنسبة إلى موضوعات الخارجية، أخبر بأن هذا بول إذا ثبت بوليته ثبت نجاسته، أو أخبر بأن هذا الثوب صار متنجسا بالنجاسة، وهذه الأمور هل تقبل الخبر الواحد ثقة أم لا؟ قلت هناك المشهور بين القدماء أن خبر الواحد في الموضوعات الخارجية لا تكون حجة إلا في بعض الموارد الخاصة. في بعض الموارد الخاصة مثل أن يخبر المرأة أنه حائض، أخبر لزوجه في ليلة الجمعة هو لا تتقرب مني، لا تتقرب مني، إني سورة إني حائض، تقبل قولها في هذا. أو أخبر بأنه حامل أو ليس بحامل، أو أخبر بأنه ليس له زوج لها زوجة، هذه الأمورات مربوطة لشخص هذه المرأة لا يطلع على أثر غيره، أو أخبر عن حملي أنا حامل أو غير حامل، بل حجة في هذه الأمورات. أما في غير هذه الأمورات في جميع غيره المشهور قال ليس بحجة. وصاحب العروة قدس سره أيضا قال بالي الحق أنه بالي أنه ليس بحجة، يجب الاحتياط بتركه. لكن لو بعض الفقهاء أثبت إذا ثبت حجية في باب السيرة، سيرة المتسرعة جارية بأن خبر الثقة في الأحكام حجة، إذا كان في الأحكام حجة أحكام أهم من الموضوعات، فكيف لا تكون حجة في موضوعات الخارجة؟ لكن هناك بعض الفقهاء قال أن خبر الثقة في جميع الموضوعات، كما أنه حجة في الأحكام حجة في جميع الموضوعات. ونقلت لكم قبلا هناك ثلاث روايات أو اثنين من الروايات تدل أن خبر الثقة خبر الواحد أيضا حجة. هلا وإن كان مشهور فيه تردد في هذا، أما قول إذا ثبت حجية خبر الثقة ثبت بالطريق الأولى أخبار باليد، قول الرابع دليل على إثبات أحكام الشرعية وموضوعات الخارجة هو قاعدة اليد. هل قاعدة اليد حجة شيء كان تحت يد شخص آخر وهو أخبر بأن هذا الشيء الذي كان تحت يده هو نجس أو هو طاهر أو هو بول أو هو كذا وكذا، هل قول ذي اليد حجة أم ليس بحجة؟ ذي اليد قلت إن كان ذي اليد موثق عادل وموثق داخل تحت خبر الواحد الموثق، قلت خبر الواحد موثق حجة، إذا كان خبر الواحد موثق حجة قول ذي اليد إذا كان موثقا لا إشكال في حجية ذي اليد. ذي اليد أيضا خبر واحد هو أيضا حجة، لأن ثبت أن أحكام الشرعية تثبت بالعلم الوجداني وتثبت بالبينة وتثبت بخبر الثقة، فإذا ثبت بخبر الثقة ثبت بخبر الزلجات إذا كان الزلجات ثقة أيضا، هذا أيضا لا نزاع. إذا ثبت حجية خبر الثقة تثبت حجية الزلجات أيضا إذا كان الزلجات ثقة بالطريق الأولى، لأنه الزلجات أما خبر الواحد سواء كان زيادة أو غير خبر حجة، زيادة إذا خبر حجة لأنه خبر واحد ثقة، ومع ذلك يده مسلط عليه. إذا كل ما شيء إذا صاحب اليد أدرى ما في يده من غيره فقوله أيضا حجة إذا كان ثقة. أما كلامنا ليس في قول زيادة حجة أنه ثقة أو ليس بثقة، هل قول الزليات حجة إذا لم تكن موسع ولم تكن عادل سواء كان مؤمنا أو كان مخالفا؟ زليات قول الزليات حجة مطلقة أم لا، فاسقا أو كان عادلا؟ قول الزليات ليس مربوطا بأنه ثقة، ثقة إذا كان لا إشكال في حجة، أما إذا لم تكن ثقة لم يكن عادل بل كان بعد الأوقات كان كافرا، حتى كافر أيضا إذا كان الزليات كلامه حجة لكن في بعض الموارد لا في جمل. هل قول الزليات حجة أم ليس؟ ما إذا كان الزليات قوله حجة بالغ وما هو الدليل على حجته؟ الآن الزليات ثبت بسيرة العقلاء أن قول الزليات حجة، إخبار الزليات حجة سواء كان تحت بل الزليات سواء كان مالكا للعين مثل صاحب الدار مالك للعين، هذا زليات ليس مالك الدار، زليات مالك الدار، زليات يعني تحت سيطرته، يد ليس هذا زليات يد كفه يغو مقصود من ذلك تحت قدرته وتحت سلطنته، سواء كان مالكا للعين مثل مالك العين مثل مالك الدار، مالك الأرض، مالك العين، مالك الكور مثلا، مالك من الكور، مالك مثلا هناك مالك للعين، أو كان مالك للمنفعة ذليات لكن ليس مالك للعين، كان ذليات لكن مالك للمنفعة، كان الدار مستأجرا، هو مستأجر، هو مستأجرا ليس مستأجرا مسلطا على الدار الذي أجره تحت يده، أم لا شخص ليس له دار لكن يستأجره، هذا شخص المستأجر مالك لهذا الدار لكن لا لعين الدار، ليس هو مالك لمنفعة الدار، ليس هو ذليات لأنه مسلط على المنفعة، أو كان مالكا ليس مالكا للعين وليس مالكا للمنفعة بل كان مالكا للانتفاع، فرق بين المنفعة والانتفاع، مالكا للانتفاع يعني كان عنده مستعار عارات عاريات، شخص إذا مثلا أخذ شخص شيئا من شخص آخر على نحو العارية هو ليس مالكا للعين وليس مالكا لمنفعة حتى يأتي في مقابل منفعته أجرة، بل هو مالك للانتفاع يعني ينتفع فائدته له بعد أن لا بد أن يرجع إلى صاحب الملك مثلا، أو مالكا للانتفاع هذا أيضا تحت يده، بس مالك العين العين تحت يده، مالك المنفعة أيضا منفعة تحت يده، أيضا مالك الانتفاع أيضا عارية موجود عن تحت يده، حتى إذا لم يكن مالكا أيضا هو أيضا تحت يده، إذا كان غاصبا شخص غصب دارا ودرس في هذا الدار على نحو الغصب أيضا هذا الدار تحت شغله، ما دام هو غاصبا يتصرف في هذا الدار هو خبير بهذا الدار، أو غسل بئرا مثلا، أو غسل مثلا ماء كرا مثلا، هو غاصب لكن ليس تحت يده تحت سلطنته، يد يعني سلطنات، يد تحت الاستيلاء تحت القدرة هو تحت سيطرته، فهذا الشخص إذا كان هذه الأشياء تحت يده ذلك أخبر، هل قوله حجة؟ قول شو يقول؟ ذليات، هل قول ذليات حجة مثل خبر الثقة حجة وخبر الواحد حجة وهكذا بينا حجة قاطع حجة، قول ذليات أيضا حجة أم ليس بحجة؟ قول ذليات أيضا حجة بأي دليل؟ وما هو الدليل؟ أهم الدليل على حجية قول ذليات سيرة العقلاء، سيرة العقلاء من زمان الآدم، من زمان النبي الآدم إلى زماننا نحن، قول ذليات حجة، إذا قال ذليات هذا ملكي ليس لك حق، مثلا أخبر ذليات كل شيء مستولى على شيء آخر، إذا كان استولى على شيء أخبر بالحرية والعبدية هذا حر أو عبد، أخبر بالزوجية وعدم الزوجية، أخبر بأنه هكذا مثلا شخص بالي يرافقه هذا الشخص يرافق مع مرأة يتجول في السوق، إذا يقول إذا سألت من هذا المرأة شو نسبته لك، إذا قال هذا زوجتي أو قال أسرها أختي، هل لا يجب على نصح قبل قوله؟ يجب قبل قول زوجته، بس لا تقول لهذه المرأة تعال تتمتع بي متعة، لا تسلم منه المتحف لأنه قال قوله صغى هذا زوجتي، إذا قال هذا زوجتي ليس له حق لأنه بل يسحب معه، سحب زوجة مع سحب المرأة مع الزوج نوع سيطرة عليه، هو أيضا تحت يده، أو أخبر شخص مثلا عن كتاب معه هذا ملكي ليس له حق أن تقول ليس ملكك، لا بد أن يترتب عليه آثار الملك، إذا اشتريت لا بد أن تعطي له القيمة، هذا بل أخبر عنه، أو مثلا هناك شخص أنت كنت ضيفا في داره وقال هذا شخص قبلة على المستقيم على نحو المستقيم وليس قبلة على نحو الانحراف، استقيم بل قبلة، هل تقبل قوله إذا قال قبلة في بيته هو مسيطر على بيته ويعرف وما في يده. إذا قال صاحب البيت أو زوجته أو شخص الرجل أو ولده حتى بعد قوله لو كان سبيا مميزا قال هذا القبلة ذلك مستقيم ليس منحرف لا تقبل قوله أخلا يقبل أم لا. في هذه الموارد كلها قول حجة. مثلا حتى إذا كان إنسان في الميقات لا تعرف من الميقات حتى هناك يعتكف بالميقات لابد هناك ومن إنسان مثلا يختني اختبار هناك الليلة وليلتان لكن لا تعرف وين مكان النقاط. أما أهل من هذا المحل إذا أخبر الميقات هنا ميقات مثلا تقبل قوله توقف هناك وقوف ذلك. إذا كان شخص هناك في من أهل البلد من البلد مسيطر على خصوصيات هذه الشيء في جميع هذه الأشياء قول ذلك شخص مسيطر على هذه الأشياء أو شخص مثلا قال هذا شخص يرافق معه قال هذا بالي عدي هكذا. إذا أخبر بأن هذا الماء الموجود فيها في مكان في زاوية من داري هذا الماء كر أو هذا الماء ماء قليل يتنجس أيضا يقبل قوله بالنجاة والطهارة. في جميع هذه الأمور جرت بناء العقلاء أن قول الزلية يقبل فرد سواء كان الزلية منافقا فاسقا أو كان عادلا. هذا جرت سيرة العقلاء لحجية قوله زليات في جميع هذه الأمورات. فصل من جملة هذه الأمورات بل زليات إذا أخبر أن هذا الموجود المويع الموجود في بيتي هذا المويع هو بول هل يجوز لك توجد هذا الماء؟ هل يجوز لك الشرب من هذا الماء؟ لماذا؟ قلنا صاحب البيت فاسق فاسق لكان فاسقا ليس لك اقبل قوله. فبناء على هذا فرق بين حجيه خبر الواحد وبين زلياد. زلياد اذا كان موثقا وداخل في حجيه خبر الواحد ايضا قوله بطريق الاولى اقول. واذا لم تكن ثقه ولم تكن عادلا ايضا اذا اخبر بالنجاسه والنجاسه بكل شيء فهو مسيطر عليه. بكل شيء هو مسيسر عليه على نحو ملكيات أو على ملكية في العين أو ملكية في الإجارة أو ملكية في المنفعة أو في الانتفاع أو على نحو الغسبية. إذا أخبر بالنجاسة شيء تثبت النجاسة والطهارة. جرت في هذا الموضوع بناء العقلاء الشارع المقدس بل سيرة العقلائية حجة ما دام لم يمنع عنه الشارع. إذا لم يمنع الشارع هل منع الشارع في هذه الأمور؟ إذا قال شخص هذا زوجتي لا أنت رجل مجهول الحال مثلا رجل واحد قولك لا تقبل بل هذا ليس زوجتك يجب عليك ترتيب آثار الزوجية. علاوة على هذه البناء سيرة العقلاء وعدم الرفع عن سيرة العقلاء في شرعنا المقدس لم يتردع هذه السيرة. فالسيرة أيضا سيرة بناء العقلاء سيرة العقلاء حجة ليس سيرة من زمان أئمتنا ولا زمانه بل زمان آدم عليه السلام إلى زماننا جرت سيرة على هذه الأمور وهذه السيرة ممزقة من جانب شارعنا. فبناء على هذا خبر الثقة خبر الزلية حجة. حتى بعد مبالغة سوق المسلمين سوق المسلمين حجة لا تحق لك أن تسأل عن شخص إذا تدخل في السوق هذا ملكك أو ليس ملكك. فعلف الواقع يمكن سرق وباع إلى لكن هو يقول أنا مالك الناس تجب عليك ولو كان من السرقة وغير ذلك لك سوقه لك حلال المشتري حلال يشتري من السوق. لكن حتى السوق أيضا بعض المحللين يقول قاعدة السوق أيضا ترجع إلى ذليات قول ذليات حجة سواء كان نجسا أو طاهرا في الواقع. وأخبر مثلا حتى المرأة مرأة إذا كل لباسك في البيت صار متنجسا بالنجاسة صار نجسا أما بكرة صباحا جئت وأخبر زوجتك أني غسلت هذا اللباس، أنت لا تحتمل بقولها قوله حجم؟ لا، ما تسأل من عمرك أنا أولوين أنا أحلق من عمرك، ما تسأل عن كل عمل عن بالي المرأة هو غسل أو غير ذلك، أنت اعتمدت عليها فقول المرأة حجة وهكذا، فتفاضي الأمورات سير. وعلاوة على ذلك هناك روايات تدل على أنه بال قول ذليات حجات، أن نقرأ على نحو سرعة. عن أبي بصير عليه السلام، عن أبي بصير قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة، تعرف معنى الفأرة؟ عن الفأرة تقع في الشمن أو في الزيت فتموت فيه، فأرة تقع في الزيت تموت فيه. فقال إن كان جامدا، قال الإمام أجابه إن كان هذا بل السن والزيت جامدا فتطرحها مقدار كلاقة معه الفأرة تطرحها، ومن حوله وباقي أطراف الفأرة ومقام الفأرة اطرح وتأكل الباقي بال وما حوله ويؤتى المبقي. وإن كان زائدا، إن كان الزيت زائدا مايعا فاسرد به، فاسرد به بال فاسرد يعني بالسراب، استعمل بالسراب لا تأكل لأنه نجس، فاسرد به. وأعلمهم إذا بعته، أما إذا بعته أعلم للمشتري وقل للمشتري أن هذا نجس. إذا لم يكن قول الذات فجات، فلماذا أمر الإمام بالإعلام؟ أمر الإعلام النجاسة، يعني إذا بعته هذا الزيت فأعلمه. شو معنى أعلمه؟ وهذا صار لو تريد كان هذا الشخص بايع كان شوها فاسقا فأعلمه، الإمام قال يبينه له فيكون قوله حجة. قال الإمام أعلمه، هي رواية الأولى. في رواية أخرى بيع هذا الزيت وبينه لمن اشترى وقل للمشتري أن هذا نجس، قل فقوله حجة. قال الإمام بينه للمشتري، وإذا لم يكن قوله حجة قول الإمام بينه للمشتري وقل للمشتري هذا نجس، شو فائدة هذا؟ دليل على نجاسة؟ لا، إخبار، إخباره عن شو؟ شو خبر؟ زليات. وعن أبي عبد الله بن بالي، وعن أبي عبد الله بن بكير، أبي عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله، أبي عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عن رجل أعار رجلا ثوبا، عن رجل أعار رجلا آخر ثوبه، عارية أعار رجلا ثوب صلى فيه، شخص آخر مستعير صلى في هذا الثوب، صلى فيه وهو لا يصلي فيه، معير لا يصلي فيه. لماذا لا يصلي فيه؟ نفس المعير صاحب الثوب لا يصلي في هذا الثوب لأنه نجس، عدم الصلاة دليل على النجاسة، لكن المستعير صلى فيه. هذا كيف أعار له وهو صلى ومعير لم يصلي، شخص المعير لم يصلي لأنه نجس لا يصلي فيه. قال لا يعلمه، فإذا أعاره لا يعلمه كأنه نجس، لا تقول له شيئا وإن كان في الواقع نجسا بل لا يعلمه. قال فقلت بل. قال قلت إن أعلمه إذا أعلمه كيف؟ قال إذا أعلمه يعيد الصلاة، إذا لم يعلمه بالنجاسة صلاته صغى صحيحا، وإذا أعلمه وقال له هذا نجس فيجب على المستعير الإعادة. فمعلوم أنه يجب على المستعير إعادة الصلاة، فقول هذا المعير حجة حتى يكون بال يحتاج إلى الإعادة. هو أعلم بالنجاسة، يعني معناه إعلام بالنجاسة لإخبار بالنجاسة، فإذا أخبر بالنجاسة يجب على المستعير إعادة الصلاة لأن قول المعير حجة. هذا هو دليل آخر عن الرضا بال في الخف. قال بال ليس عليكم المسألة، إذا اشتريت شيئا من السوق لا تسألوا هذا نجس أو طاهرا. لماذا؟ إذا سألتم وقال نجس تقع في الحرج.